بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الوصول من علم الأصول: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هل بعد الحكم يعني؟ إيه نعم، بعد الأحكام الوضعية. أحكام الوضعية إيه؟ وش قرأت من الأحكام الوضعية؟ جميع الباب. ما أدري والله، ما أدري. إلى آخر شيء: والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بين الفاسد. طيب والسبب والعلة؟ ما ذكر السبب والعلة، مختصر. إيه اختصر. والشرط والمانع؟ لا لم يذكر. هذه كلها من الأحكام الوضعية: الشرط، المانع، السبب، العلة. إيه لا لم يذكر. والرخصة والعزيمة كلها، يعني اقتصر على أجل الصحيح والفاسد بس. نعم. ها؟ نعم، مقتصر عليها. الصحيح والفاسد. لا إله إلا الله. هذه كلها أحكام وضعية تكلم عنها أهل العلم الصحيح، يعني الأحكام الصحيح والفاسد، يعبرون عن الأحكام بمتعلقاتها، ولا الأحكام الصحة والفساد والشرطية، ولا لكن يعبرون عنها يعني بمحالها. سبب يعني الحكم، السببية، حكم العلية، لكن يعبرون عنها بالشيء الذي جعله الله علة، أو جعله شرطا، أو جعله سببا. هذه كلها، فجعلوا الشيء سببا، أو جعله علة، أو جعله أو الحكم بصحته يعني، أو بفساده، كلها أحكام وضعية. نعم. العلم، العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل. يقول العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. وخرج بقولنا: على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. كالآتي، هذا من التعبير الدارج الذي يعني لا أصل له في اللغة العربية، كالآتي، لكن دخل على الناس صار مألوف، مثل إطلاق اسم الفترة على المدة، يعني هذه الفترة يريدون المدة، هذه من الألفاظ التي ليست عربية. كالآتي يقولون. نعم. أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. سادسا شك، وهو إدراك الشيء ما احتمال ضد مساو. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. هذا من البحوث العامة، الكلام في العلم، تعريف العلم ومراتب العلم أو مراتب الإدراك، هذه من المباعد العامة لأنها تتعلق بسائر العلوم، العلم الشرعي والعلم العلوم الأخرى، العلوم الشرعية وغير الشرعية واللغوية والعادية كلها. وكما قال إن العلم علم ضده الجهل، الجهل وهو يعني ألا أن يكون الإنسان خاليا عن تصور الشيء، ليس في عقله أو إدراكه شيء، خالي الذهن فهو جاهل به لا يعني. وعرفوا العلم، والتعريفات دائما يكون فيها يعني يقولون لا بد أن يكون الضابط تعريف جامع مانع كذا في مصطلحات المنطقيين، لكن ولهذا دائما يكون نزاعات في التعريفات واختلافات ومناقشات وحوارات. نفس العلم هذا في مباحث الأصول الموسعة تكلمون عن مثل هذا ويفيضون ويذكرون تعريفات كثيرة. وما ذكر الشيخ جواب قريب لا بأس، إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني الإدراك المطابق للواقع. مع الجزم، إدراك مطابق للواقع مع الجزم، وقد يكون هذا الإدراك بدهي يعني مفطور عليه الإنسان فطري، مثل المثال الذي ذكره الشيخ، الكل أكبر من الجزء، هذا من البدهيات، الكل أكبر من الجزء، الاثنين أكثر من الواحد. بديه. وقد يكون مبني على استدلال كما سيأتي في العلم النظري والضروري، يكون مبني على استدلال. هناك قضايا عقلية يعني يكون دليلها العقل، هناك قضايا وأحكام مثلا مبنية على تجربة، كما تقدم إن الحكم، تقدم الإشارة إلى إن الحكم إما حكم عقلي يعني ثلاثة، عقلي وشرعي وعادي، وهي الأحكام التجريبية. ذكر الشيخ في هذه الجملة إن ضد العلم الجهل، والجهل نوعين، جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء، وذكر المثال، والجهل الآخر المركب وهو أن يعتقد الشيء الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه، لكن الجهل البسيط ما يعتقد شيء، الجهل البسيط أو صاحب الجهل البسيط لا يعتقد شيئا، فجوابه يقول لا أدري بس. أما صاحب الجهل المركب فإنه إذا سئل يجيب، ولكن بخلاف الحقيقة، كما في المثال الذي ذكر الشيخ، مثال بسيط ومعبر ومقرب للحقيقة. متى غزوة بدر؟ في السنة الثالثة، يعني ما قال ما أدري، ليته قال لا أدري يكون أحسن، لو قال لا أدري يعني سلم من الغلط وعذرنا، لكن يحكم يقول بالزلة الزالدة. يقولون إن صاحب الجاهل المركب، يعني هو الذي يعتقد أنه يعني علمه بالشيء وهو بخلاف ذلك، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يعتقد أنه يدري وأنه يعلم، فهذا أبعد عن يعني عن العلم، لأنك تحتاج إلى أن تزيل عنه هذا الاعتقاد الخاطئ المخالف للواقع وطبق هذا على. ثم ذكر الشيخ قضية مراتب الإدراك، فإذا كان مع الجزم فهو العلم، إدراك مع الجزم، إدراك الشيء على ما هو عليه مع الجزم، هذا هو العلم. ومن غير جزم إما أن يكون مع رجحان أحد الاحتمالين فيكون ظنا، أو يكون مع التردد فيكون شكا. نعم، اقرأ الترتيب الأخير اللي ذكر الشيخ. علم وهو إدراك، لا المراتب. نعم. قال: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا: جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا: جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ورابعا: ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إيش؟ الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. وخامسا: وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. مع احتمال ضد راجح. خامس: شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. الله المستعان. أقسام العلم: